بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب اللباس، وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء. الحلة هي الإزار والرداء، وسيراء يعني بردة فيها أعلام من حرير. فخرج بها رضي الله عنه، يعني لبسها فخرج بها، لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كساه هذه الحلة لأجل أن يلبسها. فخرج بها فرأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كسوتك إياها لتشقها خمرا بين الفواطم، وفي رواية بين نسائك. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية الهدية ومشروعية قبولها. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي ويهدى إليه، بمعنى أنه يهدي إلى غيره ويقبل الهدية ويثيب عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. ولكن يشترط لقبول الهدية أربعة شروط. الشرط الأول أن يعلم أن المهدي إنما أهدى له عن طيب نفس، لا حياء وخجلا. فإذا علمت أن المهدي أهدى إليك حياء وخجلا فإنه لا يجوز لك قبول هذه الهدية. كما لو رأيت قلماً مع شخص فقلت له: ما أحسن هذا القلم، ما أجمله، من أين اشتريته؟ فأخذ هذا القلم ودفعه إليك على أنه هدية، فلا يجوز لك أن تقبل، لأنك تعلم في هذه الحال أنه إنما أهداك حياءً وخجلاً لا عن طيب نفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الشرط الثاني من شروط قبول الهدية أن لا يكون فيها منة من المهدي. فإذا علم المهدى إليه أن المهدي قد أهداه هذه الهدية لكن يحصل فيها منة، فإنه لا يقبل، لأن الإنسان مأمور أن يدفع الملامة والمذمة عن نفسه. فمتى كان في قبول الهدية إهانة ومذمة وملامة ومنة، فإن المهدى إليه لا يقبل. والشرط الثالث ألا تقع الهدية موقع الرشوة. قال العلماء: كما لو أهدى أحد الخصمين للقاضي بين يدي الخصومة والحكومة، فإن ذلك لا يجوز، لأن النفوس جبلت على الإحسان إلى من أحسن إليها. فربما أن القاضي بهذه الهدية ربما أنه يمين مع أحد الخصمين، مع أن الحق عليه لا له. والشرط الرابع من شروط قبول الهدية أن تكون الهدية مباحة. فإن كانت الهدية محرمة ففيه تفصيل، لأن الهدية قد تكون محرمة لعينها، وقد تكون محرمة لكسبها، وقد تكون محرمة لوصفها، وقد تكون محرمة من وجه دون آخر. فالهدية المحرمة لعينها كما لو أهدى له شيئا محرما كالخمر مثلا أو خنزير، فإنه لا يجوز القبول، لأن هذه الهدية محرمة لعينها. والمحرمة لكسبها، بمعنى أن المهدي قد كسبها من مال محرم كالربا والغش والخداع. فقبول هذه الهدية ينبني على ردعه وزجره، فإن كان في ترك القبول ردع وزجر له فلا تقبل، وإن كان الأمر لا يختلف فإنك تقبل. والمحرمة لوصفها يعني بأن تكون فيها وصف محرم، كما لو أهدى لك ثوبا فيه تصاوير أو حليا على هيئة تماثيل أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز القبول بشرط أن يزيل هذا الوصف المحرم. والرابع محرمة لحق الغير كالمسروق والمغصوب فلا يجوز قبولها. والقسم الخامس من المحرم محرم من وجه دون آخر، كما لو أهدى له شيئا يحرم على الذكور لكن يحل للإناث، فيجوز له أن يقبل لكن يدفعه إلى من ينتفع به ممن يباح له. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز قبول الهدية إذا كانت محرمة على الإنسان لكن تحل لغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهداها لعلي لأجل أن يشقها خمرا بين نسائه، فقبل علي ذلك وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على قبول هذه الهدية. وفيه أيضا وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الغضب عند انتهاك حرمات الله عز وجل، لأن عليا رأى الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قد لبس هذه الحلة التي من الحرير. وأما الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أحل أي أحل الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أحل فالمراد فالإحلال من الله عز وجل، والصحابي إذا قال أحل لنا فهذا محتمل لأن يكون الذي أحله الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر من الله أو من الله عز وجل مباشرة، لأن التحليل والتحريم إلى الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يقول أحل الذهب وهو المعدن الأصفر المعروف، والحرير وهو ما يستخرج من دود القز لإناث أمتي، وهذا يشمل الأنثى البالغة ومن دون البلوغ، وحرم على ذكورها، فالذهب محرم على الذكور والحرير أيضا محرم على الذكور إلا ما استثني من ذلك بالنسبة للحرير أنه يجوز فيما دون أربع أصابع، وكذلك أيضا يجوز الذهب إذا كان تابعا يسيرا. والحكمة من إباحة الذهب والحرير للإناث أن الأنثى بحاجة إلى التجمل والتزين، قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالأنثى بحاجة إلى الجمال وبحاجة إلى التزين بخلاف الرجل. ولأن لبس واستعمال الحرير والذهب بالنسبة للرجل يدعوه إلى الميوعة واللين والميل إلى النساء، وليس هذا من شأن الرجال. وظاهر الحديث أحل الذهب لإناث أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ظاهره الإباحة على أي حال كان، وليس هذا مرادا، بل المراد إذا استعمل على الوجه الشرعي. فمثلا لو أن امرأة صنعت من الحلي على هيئة تماثيل وفراشات وحيوانات فإن هذا لا يحل، وكذلك أيضا لو استعملت الحرير استعمالا محرما فإنه لا يحل. وعلى هذا فقوله أحل الذهب والحرير لإناث أمتي أي إذا استعمل على الوجه الشرعي، وأما إذا استعمل على وجه محرم فإنه تجب إزالة هذا